آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قد أوشك الشهر أن يودع، وهو شاهد للمرء بما قام من عمل، أو شاهد عليه بما حصل منه من إهمال وتفريط. ويحسن بالإنسان أن يجتهد فيما بقي من سويعات، وأن يبذل قصار الجهد فيما بقي من وقت قليل، علّه أن يكون من العتقاء من النار. أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يفعله المرء في ليلة العيد، فينبغي له التكبير، ولتكمل العدة، ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيكثر الإنسان من التكبير، ويقدم زكاة الفطر، فهي فيها إكمال أو تسديد لما حصل من نقص في صيام المرء، وطعمة للمساكين. وأول أو قبل ذلك، ينبغي له أن يعلن التوبة لله عز وجل، التوبة الصادقة للمولى سبحانه وتعالى. يندم على ما حصل منه من غفلة وتفريط، ويقلع عن الذنب الذي وقع فيه، ويعزم على عدم العودة مرة أخرى. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي، فلا بد من التحلل منه لتكون التوبة صادقة. نكمل في هذه الليلة المباركة إن شاء الله بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف. وقلنا إن الاعتكاف أن يلزم المرء المسجد طاعة لله عز وجل، والمساجد لا تتعين إلا المساجد الثلاثة. فإذا نذر في المسجد الحرام ليس له أن يعتكف في غيره، وإذا نذر في المسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في مسجد رسول الله وفي المسجد الحرام، وإذا نذر في المسجد الأقصى جاز له في المسجد الأقصى وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام. لأن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال عليه الصلاة والسلام: صلها هنا. فأعاد الرجل فقال عليه الصلاة والسلام: صلها هنا. فأعاد الرجل فقال عليه الصلاة والسلام: شأنك إذن، يعني صلي في المكان الذي تريد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن نذره، أي الاعتكاف. نذر الاعتكاف أو الصلاة، نذر في مسجد كذا في الرياض نقول اعتكف في أي مكان، نذر في مسجد كذا في تبوك نقول اعتكف في أي مكان، نذر في مسجد كذا في نجران في جيزان في أي مكان نقول في... لكن قال: نذرت في المسجد النبوي، نقول إما في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. قال: نذرت في المسجد الحرام، نقول لا بد من الوفاء بالنذر في المسجد الحرام، حيث أنه أفضل البقاع على الإطلاق. نعم. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة. الثلاثة قلنا هي المسجد الحرام وأولاها، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. نعم، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الجماعة إلا أبا داود، لم يلزمه جواب من جواب من ومن نذره لم يلزمه، أي ومن نذره في غير الثلاثة لم يلزمه، وإذا نذره في الثلاثة أو في أحد الثلاثة فيمكن أن ينتقل من المفضول إلى الفاضل، ولا ينتقل من الفاضل إلى المفضول. نعم، أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه، إن لم يكن في الثلاثة، لقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فلو تعين غيرها بتعيينه لزم المضي إليه، واحتاج لشد الرحل، واحتاج لشد الرحل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم، واحتاج إلى شد الرحل إليه، لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه، إن نذر الاعتكاف في جامع لم يلزمه، لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. مثلا نذر أن يعتكف في مسجد كذا وهو تقام فيه الجمعة، قلنا إنه لا يلزمه أو إنه لا تتعين، لكن إذا نذر في مسجد تقام فيه الجمعة لا يصح أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة فقط، لا بد أن ينتقل من المسجد الذي تقام فيه الجمعة إلى مسجد آخر تقام فيه الجمعة أيضا. أما أن ينتقل من مسجد تقام فيه الجمعة إلى مسجد لا تقام فيه الجمعة فلا يصح. نعم، لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى. إذا عين الفاضل لا ينتقل إلى المفضول، وإذا عين المفضول جاز له الانتقال إلى الفاضل. نعم، وعكسه بعكسه، فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزاه بمسجد الحرام، لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت وإن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صليها هنا. قال: صليها هنا، هو نذر في بيت المقدس وهم في مكة، قال: صليها هنا، لأنه يجوز الانتقال من المفضول إلى الفاضل. أعاد الرجل، قال عليه الصلاة والسلام: صليها هنا. أعاد الرجل، قال: شأنك إذا. نعم، فقال: صليها هنا. فسأله فقال: صليها هنا. فسأله فقال: شأنك إذا. ما معنى شأنك إذا؟ يعني أرشده في المرة الأولى، الرجل نذر في المسجد الأقصى وجاء يسأل المصطفى عليه الصلاة: إني نذرت شكرا لله وحمدا له وثناء عليه حيث يسر لك فتح مكة ودحر الكفر والطغيان والقضاء على الأصنام والقضاء على ما كان فيها من شرك، أن أصلي في المسجد الأقصى. كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي هاهنا، لأن هنا عفوا. فالرجل عاد السؤال، قال عليه الصلاة والسلام: صلها هنا، يعني في هذا المكان. أعاد الرجل مرة ثالثة، قال: شأنك إذن. نعم، ومن نذر اعتكافا زمنيا معينا زمنا معينا زمنا معينا كعشر ذي الحجة، دخل معتكفه قبل. إذا عين عشر ذي الحجة دخل قبل مغرب شمس تلك الليلة، إذا نذر أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان دخل المعتكف قبل مغرب الشمس ليلة 21. نعم، دخل معتكفه قبل ليلته، قبل ليلته الأولى، لأن الليلة تابعة لليوم. نعم، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، وهذا قول الأئمة الثلاثة، لأن الليلة تتبع اليوم الذي بعده. إذا نذر أن يعتكف ليلة مثلا نقول الثلاثاء ويوم الثلاثاء، يدخل المعتكف يوم الاثنين قبل غروب الشمس، قبل الليلة الأولى، وهذا قول الأئمة الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف رضي الله عن الجميع. لماذا؟ لأن الليلة تتبع اليوم، لأن الليلة تتبع اليوم. نعم، وخرج من معتكفه بعد آخره، وخرج من معتكفه بعد آخره، يعني يخرج من المعتكف بعد غروب الشمس آخر يوم، لا يخرج قبل غروب الشمس لأنه لم يتم، وإنما يخرج بعد غروب الشمس، يدخل المعتكف قبل غروب الشمس تلك الليلة، لأن الليلة تتبع اليوم الذي بعده، ويخرج من المعتكف بعد غروب الشمس، ويخرج من المعتكف بعد غروب الشمس. نعم، وخرج من معتكفه بعد آخره، أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه، وإن نذر يوما، نذر يوما فقط، يدخل قبيل الفجر ويخرج بعد غروب الشمس. إذا نذر يوما فقط يدخل عند أو قبيل طلوع الفجر ويخرج بعد مغرب الشمس، إذا نذر يوما فقط. نعم، وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه، وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أفرق، وعددا فله تفريقه، ولا تدخل ليلة يوم نذره، ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها، لا تدخل إلا إذا قال يوم وليلة، أما إذا قال يوم فقط فلا، أو إذا قال ليلة فقط فلا. نعم، ولا يخرج المعتكف من معتكفه، المعتكف إذا دخل المعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه. ما هو الشيء الذي لا بد له منه؟ قضاء الحاجة، يريد أن يذهب يتوضأ، يريد أن يذهب ليقضي حاجته الضرورية، يريد أن يذهب ليأكل لأنه لا يمكن إدخال الطعام إلى الحرم، فمثل هذه الأشياء الضروريات يخرج لها، وأما ما عداها فلا، لا يزور صديقا ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يذهب لبيع ولا لشراء إلا الشيء الضروري كما قلنا، يشتري طعام يأكله. نعم، ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، يعني شيء ضروري كإتيانه بمأكل ومشرب، يريد أن يحضر له ماء، الماء الحمد لله لا موجود في الحرم، لكن يريد أكل، يريد أكل ولا يمكن أن يدخل الأكل إلى داخل الحرم، فيخرج لأجل أن يشتري له طعاما يأكله. نعم، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه به، ما عنده أحد يحضر له الطعام ولا عنده أحد يحضر له الشراب، فهو مضطر أن يخرج بنفسه. نعم، وكقي يعني صار معه أثر في كبده أو في بطنه، ويريد أن يخرج يتقيا، لا يمكن أن يتقيا داخل المسجد، فيخرج لأجل زراعه القي، يعني عاجله. نعم، وكذلك بول، لا يمكن أن يبول المسجد. نعم، وبول وغائط وطهارة واجبة. نعم، واحتلق يريد أن يغتسل، لابد أن من خروجه للاغتسال. نعم. وغسل متنجس، ثوبه أصابه نجاسة لا يمكن أن يغسله في المسجد فيخرج خارج لأجل أن يغسل البقعة التي أصابتها النجاسة، لأنه لا بد من طهارة البدن والثوب والبقعة، فالثوب أصابته نجاسة فيريد أن يذهب لغسلها. نعم. وغسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة. المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه ما في جمعة، هل يترى نقول صل ظهر ولا تخرج؟ لا، يذهب إلى المسجد الثاني إلى أقرب جامع ليصلي فيه صلاة الجمعة. ويقول العلماء لا يذهب مبكرا وإنما يذهب قبيل الصلاة لأجل أن يكون خروجه قليلا ويعود بعد انتهاء الصلاة. وشهادة لازمة، حصل عندنا قضية سرقة، قضية قتل، قضية اعتداء على مال، اعتداء على عرض، وعند الإنسان شهادة، إذا ما خرج قد يضيع الحق ولا يبيد، فيذهب ليدلي بشهادته أمام القاضي خشية من ضياع الحق. نعم. والأولى ألا يبكر لجمعة. الأولى مر بنا بأنه بالنسبة لصلاة الجمعة بكر وابتكر وغسل واغتسل، بكر وابتكر يعني يأتي للجمعة مبكرا، يأتي في الجمعة مبكرا، وقد ورد من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، لكن إذا كان معتكف يقول الأولى ألا يبكر، يأتي في الوقت المناسب ويصلي ويعود لأجل أن يكون خروجه من المعتكف وقتا قليلا وزمنا يسيرا. نعم. والأولى ألا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها، إذا صلى وأدى السنة يعود إلى مكان اعتكافه. نعم. وله المشي يقول مثلا، ربما يكون يعني يفهم بعض الناس من كلام المؤلف رحمه الله انه ما يذهب الى الجمعة من وقت مبكر وانه اذا انتهت الصلاة على طول يعود، قال بعد هل يلزم ان يسرع في المشي؟ قال لا، المشي يمشي عادي، لانه اذا اسرع في المشي ربما ضر ذلك به وربما سبب له حسرا او سبب له مرضا او احدث له مشكلة، فيقول وله المشي على عادته بدون أن يكون هناك هرولة أو إسراء. فقد يفهم بعض الناس من قوله رحمه الله بأنه لا يذهب إلى الجمعة مبكر وأن عليه أن يعود بعد أداء الصلاة أنه أيضا يلزم أن يسرع الخطى أو أن يهرول في عودة قلة، وله المشي على عادته. نعم. وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجة إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر. الرجل يعتبر من علية القوم ومن كبار الناس وله مكانته وله جاهه، يقول له أن يذهب إلى بيته لقصد حاجته إن لم يجد مكانا يليق به. بيته قرب المسجد وقد يكون قضاء الحاجة في دورات المياه عند المسجد أو كذا لا يليق بهذا الرجل، فيقول لا حرج أن يذهب إلى بيته ليقضي حاجة. قد يكون الأكل أيضا غير مستساغ في خارج البيت لمثل هذا الإنسان، فيقول وله قصد بيته لحاجة إن لم يجد مكانا يليق به. فإذا كان المكان يليق به وليس في ذلك أثر تأثير عليه أو على مركزه الاجتماعي فيبقى في مكان اعتكافه، وأما إذا لم يكن كذلك فله أن يقصد بيته لهذه الأعمال الضرورية. نعم. وقصد بيته لحاجة إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة. بلا ضرر ولا منة، إذا كان مثلا في مكان عند المسجد لكن في منة في الجلوس به للأكل، في في منة للجلوس به لقضاء الحاجة، فلا، المنة غير مطلوبة، فيذهب إلى بيته ويقضي حاجته ويتناول طعامه في بيته بلا ضرر ولا منة. نعم. وغسل يده بمسجد في إناء. نعم، يغسل يده في غسل اليد في إناء، لأجل إذا قلنا بدون إناء تؤثر على المسجد. نعم. من وسخ ونحوه. نعم. لا بول. لا بول، البول ليس له أن يبول في إناء أو أن يبول في قارورة أو علبة أو كذا، لا، بل يخرج. نعم. وفصد. والفصد لأنه ربما الدم يكون في المسجد، والحجامة ربما يكون في المسجد، فلا، بول، فصد، حجامة، كل هذه تكون خارج المسجد. نعم. وحجامة بإناء أو في هوائه. نعم. ولا يعود مريضا. لا يعود مريضا إلا إذا تعين عليه، يكون المريض أبوه، يكون المريض أمه، المريضة أمه، زوجته، يكون المريض زوجها بالنسبة للمرأة، فيتعين عليهما الزيارة، فإذا تعينت فلا حرج أن يزور وهو معتكف. نعم. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك. ما لم يتعين، يكون قريب لا بد من زيارته، أب، أم، ابن، بنت، أخ، يعني زيارته متعينة فهو يزور. نعم. لعدم من يقوم به إلا أن يشترط. إلا أن يشترط، قال أنا أعتكف العشر الأواخر، ومن حقي أن أزور المريض، ومن حقي أن أشهد الجنازة، ومن حقي أن أذهب كذا إلى آخره. نعم. إلا أن يشترط، أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة، وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد، كعشاء ومبيت في بيته، لا الخروج للتجارة. لا، لو قال أني مثلا أعتكف لكن أذهب من الصبح إلى الظهر للدكان، وأتي بعد الظهر للحرم، وأخرج بعد العصر للدكان للبيع والشراء، نقول لا، الاعتكاف ما يجتمع مع البيع والشراء، فالاشتراط اللي ممكن أن تشترط القرب، القربة عيادة المريض، القربة شهود الجنازة، القربة خروجك لما لا بد لك منه، أما بيع وشراء فلا يجتمع. نعم. ولا التكسب في الصنعة. إنسان مثلا نجار قال أذهب دكاني للنجارة، حداد كهربائي قال سأذهب إلى دكاني، نقول لا، لا يجتمع هذا. نعم. ولا التكسب بالصنعة في المسجد، ولا الخروج لما شاء، ولا أن يشترط يقول إني أريد الاعتكاف على أن أخرج متى شئت، نقول لا. نعم. وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه. فله شرطه. نعم. وإذا زال المرض وزال العارض وجب عليه الرجوع. لو قال أريد الاعتكاف ومتى مرضت فلي الخروج، أحس بمرض، نقول مستشفى جياد قريب، اذهب إلى المستشفى. مستشفى جياد أحالوه المستشفى النور، يروح المستشفى النور. مستشفى النور أحالوه إلى الزاهد، يروح للزاهد. متى ما انتهى مراجعة الطبيب وأخذ الدواء يرجع إلى مكان الاعتكاف ليتمم اعتكافه. نعم. وإن زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. وإن وطئ المعتكف، إذا وطئ في الفرج بطل أو فسد الاعتكاف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا وطئ في الفرج فقد فسد اعتكافه. نعم. وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة، لو أنه مثلا نام واحتلم وأنزل، اعتكافه باقي ولا حرج عليه، لكن أنزل بالمباشرة بسبب فعل منه حصل إنزال المني، نقول فسد الاعتكاف. وطئ في الفرج فسد الاعتكاف أيضا، لأن هذا يتنافى مع التوجيه الرباني، حيث يقول المولى عز وجل ولا دون وأنتم عاكفون في المساجد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر.